بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السادس والثلاثون في تقرير وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الخامس عشر من شهر شعبان للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، نحن وصلنا إلى صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أصر يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأضر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيحين من شدة إطالته صلى الله عليه وسلم لقيام هذه الليلة. وقد جاءت هيئات قيامه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل على عدة صور، من جهة القراءة ومن جهة الإطالة، فكان يقصر أو أحيانا يطيل. من هذه الهيئات أولا ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى. يعني حذيفة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يركع عند الآية رقم 100 فلم يركع واستمر، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، يعني قرأ الصور الثلاثة في ركعة واحدة، وفي كل مرة يقول حذيفة أنه سوف يركع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال فكان يقرأ مترسلا، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، يعني ظل راكعا بقدر قراءة البقرة وآل عمران والنساء. طبعا هذا لا يستطيع أحدنا إلا أن يشاء الله، لكن صلى الله عليه وسلم كان يعني معانا من الله عز وجل. طيب، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، يعني ظل أيضا قائما بعد الركوع بقرب قراءة السور الثلاث. وقوله قريبا يعني ليس بالتحديد، قد يكون أقل، ولكنه أطال إطالة شديدة في هذا القيام. طيب، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه كذلك. طيب، قال القاضي عياض: في دليل لمن يقول إن ترتيب الصور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قرأ هنا النساء قبله، وهذا يخالف ترتيب المصحف في المعهود، فهذا يدل عليه على أن ترتيب المصحف هو ليس توقيفا من الشارع، إنما كان اجتهادا من الصحابة، ليس واجبا يعني، وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكله إلى أمته بعده. قال: هذا قول مالك وجمهور العلماء، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني. قال ابن الباقلاني: هو صح القولين مع احتمالهما. قال: والذي نقوله إن ترتيب الصور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان. فإذا رجعنا إلى كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، أو كتاب المصاحف لابن أبي داود، نجد أنهم ذكروا مصاحف الصحابة فيها ترتيب الصور مختلف بينهم، الذين كانوا لهم مصاحف قبل أن يقوم عثمان بتوحيد المصحف على ترتيب واحد. قال النووي في شرح مسلم: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. وزاد في المجموع: لأنه دعاء فاستوى فيه كالتأمين. قال: وسواء صلاة الفرض أو النفل. قال: ذكر الشيخ الألباني أن محمد بن الحسن الشيباني صرح بجواز سؤال الايه الرحمة عند آية الرحمة والاستعاذة من النار أو من الشر عند إيه؟ عند آية العذاب. وبين أنه ذكر ذلك في كتاب الآثار ولكنه خصه بالنافلة دون الفرض، جعله في التطوع دون الفرض. والدليل يساعده، وقد أردت أن أنقل نص كلامي في ذلك ولكني افتقدت الكتاب. انظروا إلى دقة الإمام الألباني، شوف يعني ما يفعل فعل المتعلمين يذكر هكذا، لا قال ولكني افتقدت الكتاب، يعني ما أراد يعني هو يقول إني قرأت هذا ولكني ما نقلت نص كلامي لأني افتقدت الكتاب. هكذا كانت دقة للعلماء، فلم أعثر عليه الآن. فنقل المحققون كلام محمد بن حسن في الحاشية، ونقل عن أبي الحسنات اللكنوي في عمدة الرعاية أنه بعد أن سقى الحديث قال حمله أصحابنا على التطوع وجوزوه للمنفرد وللإمام في التطوع، أن يسأل خلال الصلاة إذا مرت بك آية جنة قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك من فضلك، مرت بك آية عذاب قل اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من عذابك. هذا في قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، ليس خاصا بقيام رمضان فقط بل في كل قيام. إن أمن ثقل ذلك على المقتدين، يعني كان إماما عليه أن لا يثقل عليه على المأمومين بهذا، كما في كتاب العناية والبناية وفتح القدير. نعم. طيب نكتفي بهذا عم سمير أم وقت الإقامة مازال ولا؟ طيب. والسورة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة من السبع الطوال. طيب في حديثان، الحديث الأول حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فبدأ فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فاستفتح من البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث ركعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، ثم قرأ أو قام فقرأ آل عمران، ثم سورة النساء، ثم سورة يفعل مثل ذلك. وما الحديث الثاني؟ حديث ابن عباس أنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فاستقى ماء فتوضأ ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة آل عمران، ثم افتتح البقرة فقرأها حرفا حرفا حتى ختمها، ثم ركع على نفس الصفة التي جاءت في حديث حذيفة وفيه، ثم قام فقرأ في الركعة الثانية آل عمران، قرأ آل عمران في الركعة الثانية. يعني هنا في حديث حذيفة قرأ البقرة وآل عمران في الركعة الأولى، أما هنا في حديث ابن عباس أنه قرأ آل عمران في الركعة الثانية. وفي الحديث أنه اضطجع ثم قام فزعا فعل مثل ما فعل في الأوليين فقرأ حرفا حرفا حتى صلى ثمان ركعات فيضطجع بين كل ركعتين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويعني روي عن أنس بن مالك أنه قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين، قال إني إنما على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال. وهذا الحديث الأخير لا يصح في أنه قرأ السبع الطوال في ليلة واحدة، ونبين هذا إن شاء الله فيما يلي. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.